بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي يقول والله شوقي دائما إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العاشرة التي جمعنا وإياها كتاب الله. قدتم جميعا أيها الأخيار، وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، متى نصر الله؟ هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة، في وقت تجمع فيه كل جاهل في الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستئصال كافة المسلمين، وتجمعت الأحزاب للسير للإسلام وللقضاء على المسلمين، وتفنن أعداء هذا الدين في عقد المؤامرات الموثورة بمسميات لا تنطوي إلا على السجل والرعاح. فأردت أن يكون لقاؤنا الليلة بعنوان متى نصر الله، وحتى لا ينسحب لقاؤه الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا، مقدمة لا بد منها، ثانيا، ولمنهج الشائع، ثالثا، بالرغم من كل هذا فإن الإسلام قادم، وأخيرا، فتنة على مستوى هذا الدين. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه القروب الحرجة من الأهمية لمكان. أولا، مقدمة لا بد منها. أيها الأحبة الكرام، يجب أن نعلم يقينا أن الإسلام هو القطر المنازل أمام الشر الملحد والحرب الكافر، وما زال هذا الإسلام منذ أن بدأ فجره واستفاض نوره على أرجاء الدنيا لا زال مستهدفا من قبل أعدائه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقول ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويكفي حتى لا استطرد طويلا مع كل عنصر من عناصر هذا اللقاء، يكفي ان نقف بتأمل وتدبر وتفكر امام هذه الكلمات الخطيره للمفكر او للمنصر الصليبي الحقود لورانس براويت، اذ يقول هذا المنصر الصليبي الحقود: لقد كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لقد كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، ثم تبين لنا بعد الاختبار والتجربة أنه لا داعي لهذه المخاوف. كانوا يخوفوننا بالشعب اليهودي، ويخوفوننا بالشعب الفلسفي أو الشيوعي، ثم تبين لنا بعد ذلك ان اليهود هم اصدقاؤنا وان الشيوعيين هم خلفاؤنا، وتبين لنا ان عدونا الاوحد هو الاسلام. كانوا يخوفوننا بالشعب اليهودي وبالشعب المسلمي الشيوعي، ثم تبين لنا ان اليهود هم خلفاؤنا هم اصدقاؤنا، وان الفلسفيين من الشيوعيين هم اصدقاؤنا، وتبين لنا ان عدونا الاوحد هو الاسلام. ولذلك كانت اسودتهم التي يتبنون بها طيلة السنوات الماضية في حرب ضد الاسلام والمسلمين، كانت اسودتهم تقول كلماتها: انا دائم لفحص الامة الملعونة. هذا ما يرددهم الجندي الاسري الكافر الذي يرفع مع بدن امه هذه العقيدة وهذه المعاني وتلك الخطوط، ينطلق في حربه للاسلام والمسلمين وهو يتغنى بهذه الانشودة الواضحة ويقول: انا دائم لفحص الامة الملعونة ولمحاربة الديانة الاسلامية ولان قوى القرآن بكل قوة. هذه انشودتهم وكثرها لتحفظوها: انا دائم لفحص الامة الملعونة ولمحاربة الديانة ولمحاربة الديانة الاسلامية ولأن قوى القرآن بكل قوته. ولا زالت هذه المعاني ايها المسلمون ايها الشباب، لا زالت هذه المعاني الوقحة، لا زالت هذه المعاني الخطيرة هي التي تحرك اعداء ديننا في حروبهم مع المسلمين وفي تسليطهم للمسلمين دمعا فراقا في كل بقاع الدنيا. وما احداث القدس منا ببعيد، وستعجبون اذا علمتم ان هذه المعاني هي التي يتغنى بها الصربيون الكفرة الفجرة على مرأى ومسمعه من الدنيا كلها في عالم يسمونه العالم المتحضر او المتنور او المتطور. لا زال الجندي الصربي يتغنى بانشودته التي رددت معانيها آنفا، وإن اختلفت في كلماتها يردد الصرب انشودته التي تسمى بإكليل الجبل، التي تسمى بإكليل الجبل، وتقول كلمات هذه الانشودة: تقول سلك المسلمون طريق الشيطان، سلك المسلمون طريق الشيطان، جنسوا الارض ملؤوها لجساء، فلتعد للارض خصوبتها ولنطهرها من تلك الاوثان ولننفق على القران، ولننفق على القران ولنقطع راس كل من يؤمن بدين الخلاف ويتبع محمدا وليذهب غير مألوف عليه. وكثرها ايضا لتحفظوها: سلك المسلمون طريق الشيطان، جنسوا الارض ملؤوها رجسا، فلتعد للارض خصوبتها ولنطهرها من تلك الاوثان ولنفق على القران ولنقطع راس كل من يؤمن بدين الخلاف ويتبع محمدا وليذهب غير مألوف عليه. وبالرغم من صراوة هذه الحرب المعلنة التي لن تنتهي الى قيام الساعة بموعود الله جل وعلا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اقول ايها الاحباب بالرغم من صراوة هذه الحرب الخطيرة المعلنة من اعداء الصالحين الحقيقيين الواضحين، فانني اقول ان مثمن الخطر يتمثل في ان تعلن الحرب على الاسلام والمسلمين على ايد الكثيرين من ابنائه ممن يتكلمون بألسنتنا ويتزينون بذهننا. انتبهوا معي كده، اقول ان مثمن الخطر بالرغم من صراوة هذه الحرب المعلنة يكمن في ان تعلن الحرب في كل زمان ومكان على ايدي الكثيرين من ابناء هذا الدين ممن يتسمون في المسلمين ممن استبداد بألسنتنا وممن يتكلمون بألسنتنا. وليحذرنا الله شرهم وليحذرنا النبي شرهم وصفهم لنا وصفا دقيقا محكما. ولكن يبدو ان الامة تنسى او تتناسى، ويبدو ان الامة تغفل ولا تريد ان تفرق بين اعدائها الحقيقيين الذين يلبسون عباءة الاسلام في كل زمان وحين، ولا تفرق الامة بين الدعاة الصادقين والهداة المخلصين الذين تحترق قلوبهم جبدا وغيظا على احوال الامة، فينطلقون وهم يحملون اسبابهم ونفوسهم على اسفهم، ويصرخون في الامة بان ترجع الى اصل عشها ودفع شرفها وان تعلن الحرب وان تنادد كل هذه المؤتمرات المشروعة وكل هذه المؤامرات الموضوعة، وان تستيقظ الامة لنفسها وان تحرص الامة على دينها وان تعرض الامة بالنواجذ على دعوة الحبيب نبيها صلى الله عليه واله وسلم. اصبحت الامة لا تفرق بين هذا وبين ذلك، مع ان الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم قد وصف لنا هذا الصدق القبيح وصفا دقيقا محكما في حديث رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. اسمع ايها الواحد لله، واغفر لي سمعك واغفر لي قلبك. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى هذه المنطقة العجيبة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اي بهذا الاحكام العظيم وبهذا الدين الكريم. انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير الشر؟ فقال الحبيب: نعم. فهل بعد هذا الخير بعد هذا الاسلام العظيم من شر؟ فقال الحبيب الصادق: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال الحبيب: نعم، وفيه دخل. خير سيأتي بعد هذا الشر لكن فيه دخل. فقال حذيفة: وما دخله يا رسول الله؟ فقال الحبيب: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير اي الذي كاده هذا الدخل، فهل بعد هذا الخير الشر يا رسول الله؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها صدقوه فيها. فقال حذيفة: اظهر لنا يا رسول الله لنبتقي شرهم، لنبتقي خطرهم، لنعرف خبثهم، لنعرف صفتهم، لانهم قد يزينون لنا الكلام، فهم من الطف الناس بيانا، ومن الطف الناس كلاما، ومن اعظم الناس اجساما، ومن اقلب الناس بيانا، ومن اقبل الناس جمالا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ادب الخطاب، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس. لا يؤلمه الا ان يتكاثر نسل المسلمين، لا يسعده الا ان يتكاثر نسل الضعفاء من الدول الناميه على حد تعبيرهم وعلى حد تعبيرهم، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الارض والنسل. الله لا يحب الفساد. واذا قيل له: اتق الله، اتق الله واعلم بان الرزاق هو الله، اتق الله واعلم بان الملك كله لله، اتق الله ولا تخشى معونة الامريكية ولا تخشى معونة الشرقية، واعلم بان الذي يرزق الكلاب هو الله، افيرزق الله الكلاب ويرزق الموحدين والاحلام، ايرزق الله الكلاب ويرزق الموحدين والاحلام. اتق الله واعلم بان الرزق بيد الله، واعلم بان الامر بيد الله، واعلم بان الملك كله لله، واعلم بان تضر والنفع بيد الله، واعلم بان الخافض الرافع هو الله، واعلم بان القادم الباسط هو الله، واعلم بان الكون كله لله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لا نكذب الله، نكذب الله، نكذب رسول الله، ونصدق الشرك الملحد، ونصدق الغرب الكافر. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ايمان وتقوى، ايمان بالله وتقوى لله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. من الذي يفتح؟ من الذي يفتح؟ الشرك الملحد؟ الشرك الكافر؟ يا رب الكعبة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نريد إيمانا يملأ القلوب، نريد يقينا في كلام علام الغيوب. والله إن القلب لا تقطع، والله إن القلب لا تقطع. ما من يوم يمر علي إلا وأجلس لأطالع وثيقة هذا المؤتمر، ويكاد قلبي أن ينفلح. يسمعون للدعارة، يسمعون للدعارة، ويسمعون لسوء الأخلاق، ويريدون أن يحطموا الأسرة، ويريدون أن يلقوا الإسلام. ثم بعد ذلك يعلنون الحرب باسم الإرهاب والتطرف على كل من ينادي اليوم، وعلى كل من يحذر اليوم في مؤتمر السكان. هل هذا هو الحوار؟ هل هذه الديمقراطية؟ هل هذه الحرية؟ أم يقرأ كل مسلم غيور هذه الوثيقة المكفوهة الدائرة ليتعرف على خطورة الأمر، وعلى أن الأمر جلل، وعلى أن الأمر عظيم، وعلى أن الكارثة والله لا تبقي على الأصفر ولا على الياس. لا بد ان يعي هذه الحقائق. لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم ان لا يقتلوه وان يبينوه. ورب الكعبة ما تعودت ان ازيغ العواطف ولا ان اعيش المشاعر، ولكن سامعوني واعذروني، فاني كمسلم يخشى على دين الله ويتحرك قلبه لدعوة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يتألم لاحوال امته ولاحوال مصرنا التي اسال الله في عليائه وسمائه ان يحميها وان يحرسها وان يحفظ عليها توحيدها وان يحفظ عليها دينها وان يحافظ لها على اقرارها، انه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. ايها الاحبه الكرام، لا بد ان تستقر هذه الحقائق في قلوبنا وعقولنا. هذه لا بد ان تستقر هذه الحقائق هذه في قلوبنا وعقولنا. ان مكمن الخطر الحقيقي يكمن في ان تعلن الحرب على الاسلام من هذه العصبة التي تعلن الاسلام بلسانها وتخفي العداء لهذا الدين بقلبها. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه من اجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صفهم لنا يا رسول الله، صف لنا دعاة جهنم حتى نحذر ونتقي شرهم. قال الحبيب: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وفي لفظ مسلم: رجال شياطين في جثمان انس قلوبهم قلوب الشياطين. شياطين في جثمان انس. فقال حذيفه: فما تامرني ان ادرك لذلك يا رسول الله؟ قال: ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. قال: ان تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. هذا الصنف الخبيث الخطير الذي جلس على ابواب جهنم يدعو الناس اليها باقواله وافعاله وتقاريره وتشريعاته من دون الله عز وجل. ومع هذا لبسوا ثياب اهل الايمان على قلوب اهل الذل والخسران. لبسوا ثياب اهل الايمان على قلوب اهل الذل والخسران. فالظواهر ظواهر الانصار، والظواهر قد تحيزت من المنافقين والفجار وليس هذا حكما منا على طواف الناس، فان الامر لله جل وعلا، ولكننا نقول بهذا من منطلق قول الله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. اذا ايها الاحبه الكرام، لا بد ان نعي ان مكمن الخطر يتمثل في جيش فكري امين على اعداء احداث اعداء هذا الجيش. لا يخجل افراد هذا الجيش من ان يعلنوا الحرب العوجاء على الاسلام والمسلمين من ان لاخر. فاحضروا هذا الصيف واعلموا خطره، واسمعوا لآذانكم وقلوبكم الى الدعاة الصادقين والهداة المخلصين الذين جلسوا يدعون الناس الى الجنة باقوالهم وافعالهم. اسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم منهم بمنه وكرمه، انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. ثانيا، بعد هذه المقدمة، ثانيا ولمنهج شائقه، نعم لمنهج الله حكم، ايها المسلمون لا بد ان تعلموا جميعا انه ما من بارده ولا وارده وما من قضيه من القضايا او مساله من المسائل القديمه او الحديثه الا ولمنهج الله فيها حكم ولمنهج الله عليها تصور. واضح الكلام؟ اقول ما من شاهدة ولا واردة ولا حرجة ولا سكنة وما من قضية من القضايا او مسألة من المسائل قديمة او محدثة الا ولمنهج الله فيها حكم ولمنهج الله عليها تصور. قضية تحديد الناس لها حكم في منهج الله، قضية الإزهاق لها حكم في منهج الله، قضية العلاقات الدولية لها حكم في منهج الله، قضية العلاقات الشاذة بين الرجل والرجل بالزواج وبين المرأة والمرأة بالسحاق لها حكم واضح في منهج الله، قضية تعدد أشكال الأسرة. إيه يعني تعدد أشكال الأسرة؟ يعني تشتري بين زوج وزوجة وتتخذ وشكل اخر في تكون الاسرة كان رجل ورجل، شكل ثاني شكل رقم اثنين للاسرة الان، شكل رقم ثلاثة امرأة مع امرأة، شكل ثالث لاشكال الاسرة، تعدد اشكال الاسرة وتوفير الثقافة الجنسية للمراهقين من الشباب لحمايتهم من الوقوع في مرض نقص المناعة المعروف بالايد. كل هذا له حكم في منهج الله ولمنهج الله تصور واضح في كل هذه القضايا. علاقة العبد بخالقه لها حكم في منهج الله، علاقة العبد بالناس لها حكم في منهج الله، علاقة الإنسان بأعدائه لها حكم في منهج الله، المعاملات الاقتصادية لها حكم في منهج الله، المعاملات السياسية لها حكم في منهج الله، المعاملات السياسية في الحرب والسلم لها حكم في منهج الله. ما قضية من القضايا أو مسألة من المسائل إلا ولها حكم في منهج الله. فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله أن يقدم شرع البشر على موعده أو أن يعرض تشريع المؤتمرات على تشريع رب الأرض والسماوات؟ ما الذي يجب علينا أن نقدمه وان نعرض كل مؤتمرات الدنيا وكل تشريعات البشر عليه؟ انه تشريعنا وديننا قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاصل، وذلك هو الميزان الحساس الدقيق. واهلا ومرحبا باي قانون يضعه الخلق، شريطة ان يعرض هذا القانون على تشريعنا وعلى كتاب ربنا وعلى سنة نبينا. فان اقر القرآن والسنة هذا القانون فبالله، وان اعترض القرآن والسنة ورفض هذا القانون رفض الله، وضربنا به عرض الحائط ولو شرع هذا القانون البيت الابيض او الاحمر او الاسود. وهذه قضية خطيرة، فنحن امام حد الاسلام والفرد الايمان. يا مسلمون هذه قضية خطيرة كبيرة، انتم امام شرط الاسلام وحد الايمان. بمعنى اما الاسلام بالابعاد لشرع الله، واما كفر بالاعتراف على شرع الله، اما ايمان بالانقياد لحكم الله ورسوله، واما كفر بالاعتراف على حكم الله ورسوله. هذه القضية يقررها الله بنفسه ويقسم عليها بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مشكلة وبس. كلا، بل يجب ان تحكم الله ورسوله، وان تنطلق بعد ذلك في غاية الحب والرضا عن الله وعن رسول الله وعن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ويؤلم القلب المؤمن ان الفاتكة ترفض كثيرا من بنود هذا المؤتمر، وترفض كثيرا من توصيات هذا المؤتمر، وترفض ان يشارك في المؤتمر الشذوذ اهل الشواذ الجنسيه. 500 شاذ يشاركون في المؤتمر. هل ناخذ توصياتنا عن الشواذ؟ هل ناخذ تشريعنا من الشواذ؟ هل ناخذ قانوننا من الشواذ؟ هل هذا يرضي الله او يرضي رسول الله؟ ثم بعد ذلك يعلن الحرب الاوجاع على كل من حفر الامه من هذا الخطر الدامع والماحق لهذه الامه، ويوصف بعد هذا بالارهاب والتطرف. لا ورب الكعبه، بل ان الارهاب والتطرف بعينه هو ان ناتي للامه بهذا الخطر الماحق ولهذا الخطر الدامع والدامع. ثم بعد ذلك نقول لا يجوز لاحد ان يحذر او ان ينذر او ان يذكر. لا نريد عملا، لا نريد شعارات، نريد سلوكا، نريد واقعا. لقد صرفت الامه طيله السنوات بالشعارات، فماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هذا الفن لن يعجبني. ان العالم كله الان يتحرك، برجوله، يتحرك بجديه، يتحرك بقوه، ولا زال المسلمون يتغنون ولا يريدون الا لغه الشعارات والا لغه الشك والاستنكار. تدخل علينا المجلات والصحف امام كل كارثه وامام كل مصيبه في المنشفات العريضه. اشكر ونستنكر اجر الله، هذه لغتنا. اما العمل، اما السلوك، اما ان نقدم لدين الله شيئا، فلا، هذا لم يعجبني الان. إننا نريد أن نثبت للعالم كله أن الإسلام وأن محمدا كما قل لهم لم يخلف بنات، بل ترك رجالا أطهار يعلمون حقيقة هذه الدنيا وحقيقة هذا الدين. فتتحرك بالقوم قلوبهم كمدا وغيظا، وتتحرك بالكاف شوارقهم للعمل بهذا الدين وللشهادة شهادة عملية لهذا الدين العظيم ولهذا الإسلام الكريم. أيها المسلمون الأحباء، أقول ما من قضية إلا ولمنهج الله فيها حكم. نريد أن نعي هذه الحقيقة وهذه القضية الكبيرة، ألا وهي انه لا يجوز لمسلم ان كان مسلما، ان يقدم شرع المهازيل من البشر على شرع رب البشر وسيد البشر صلى الله عليه واله وسلم. ومرغوب اي تشريع يصدر عن مؤتمرات او برلمانات او مجالس شعبيه او برلمانيه او هيئات او منظمات او بيوت بيضاء او سوداء او حمراء، مرفوض ان يصدر تشريع عن كل هذه ليخالف تشريع ربنا ويقبله مسلم على ظهر هذه الارض. كفى. نقول ذلك بملء اقوالنا. لا يجوز لمسلم ان يفعل ذلك الا اذا كان قد ترك الاسلام. وقد تخلى عن دينه فله ان يفعل ذلك حينئذ. اما ويعلن انه مسلم فلا يجوز له الفتكه ان يقدم تشريع المعازيم من البشر على تشريع رب البشر جل وعلا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. اذا ايها الحبيب الكريم منهج الله لا بد ان يقدم وتشريع الله لا بد ان يقدم. يقول صاحب فلان ان هذه الحياه البشريه من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها الا بمفاتيح من صنع الله ولن تعالج امراضها وعللها الا بالدواء الذي يقدم اليها من يد الله. رحم الله سيدكم يلخص المساله في هذه الفقره. ان الحياه البشريه من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها الا بمفاتيح من صنع الله ولن تعالج امراضها وعللها الا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. لان كان علي فنجيلة كده للاعلانات والتلفزيونات. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. اذا هذا اخطر عنصر من عناصر المحاضره. لا اريد ان اطيل فيها اكثر من هذا. اقول منهج الله له حكم لكل مساله وله حكم لكل قضيه. اذا فيجب ان نعلم القضايا والمسائل على منهج الله ابتداء. فان اقرها منهج الله اقررناها وقبلناها وان رفضها منهج الله رفضناها وضربنا بها عرض الخالق حتى ولو قالها اعلم اهل الارض. واضح يا اخوان الامه. يعني لو لم نخرج من المحاضره الا بهذا الحكم يكفيه الا الاسف. منهج الله وكره عن عكس عن عكس. منهج الله له حكم في كل قضيه وعلى كل مساله. تحديد الناس للاشعار للاشعار الامن او غير الامن، العلاقات الاسريه، العلاقات الزوجيه، العلاقات الاجتماعيه، العلاقات الاقتصاديه، العلاقات السياسيه، العلاقات الحربيه، الاعلام، التحليل، كل صغيره وكبيره منهج الله له حكم وله تصور لكل هذه القضايا ولكل تلك المسائل. فيجب علينا نحن المسلمين ان نحكم منهج الله وشرع الله في كل قضيه وفي كل مساله بل وفي كل جزئيه. يقول الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. يقول صاحب ظلال القران سيد قطب رحمه الله تعالى يا محمد ما انزل الله عليك هذا القران لتشقى باوامره او لتشقى بنواهيه او لتشقى بتكاليفه او لتشقى به امتك من بعدك، بل ما انزل الله عليك هذا القران الا لتقيم به امه والا لتنشئ به دوله والا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والاخلاق. وواجب على الأمة أن تعود إلى هذا القرآن. يقول والعودة إلى القرآن ليست نازلة ولا تضرعا ولا اختيارا، إنما الإيمان أو لا إيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خارجا من عناصر المحاضرة حتى لا اطيل اقول براءه من كل هذا ايها الاحبه، فاني بكل ثقه وبكل يقين

لتنصير المسلمين. كم انفق المليارات لتقويض صفح الكفرة وشهوات ديانها في المسلسلات الفاجرة والافلام الزائرة والقصص الخادعة الناجحة. كم انفق المليارات على مندية الرجلي في العالمية. كم انفق المليارات على مندية الماسونية في العالمية. كم انفق المليارات للقضاء على ضلال الشعب الامريكي. كم انفق المليارات لاخراج المسلمين عن دينهم بالجمله. ولكن ما هي النتيجه؟ ينذرك عنها اللطيف الخبير فتنفق لها ثم تكون عليهم حسره. ورب الكعبه الان انهم يتحسرون بعد كل هذه السنوات من الخطر السلمي من غسيل الكفر من المؤامرات والضربات والهجمات. يرون هذه النفسه الطيبه يرون هذه الصحوه التي جعلتهم في نهوض وجعلتهم الان يرقصون رقصه الموت. بعد كل هذا يروا هذه النفسه الطيبه ويروا هذه الصحوه العلاقه. ايها المسلمون اعلموا بان الذي يغلب لهذا الدين انما هو الله. واسمع الى هذه الاشاره القرانيه لاختم بها. اسمع الى الله جل وعلا ويقول في سوره الصف يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. يريدون ان يطفئوا نور الله بمؤتمراتهم. يريدون ان يطفئوا نور الله باعلامهم. يريدون ان يطفئوا نور الله بمجلاتهم. يريدون ان يطفئوا نور الله بكلامهم بافواههم. كلا والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من القائل؟ الله رب العالمين. هل تستطيع جميع الاقوال ولو اجتمعت ان تطفئ نور الله؟ هل يستطيع ذلكم الدخان الكثيف الاسود المتصاعد اتباعا لحورية الجن والشمس المتاجرة في حضور اعدائها؟ هل يستطيع ذلكم الدخان ان يحلب نور الله عز وجل؟ وهل يمر السماء نفس الكلام؟ وهل تستطيع جميع الصحابه الخطيره الخطيره ولو اجتمعت على سطح الماء ان تخشى سير الدوائر الكبيرات العلاقه؟ كلا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جهه اخرى وكفى بالله شهيدا. وخذ هذه المسائل السنويه في عجاله ففي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده والحاكم في المستمر وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين وتعقبت حاكما فالامام الذهبي فقال من هو صحيح على شرط مسلم من حديث جميل الجاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لابلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار وما يقرب الله بيت مدر ولا وضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه احمد في مسلم وصححه الحافظ العراقي من حديث حذيفه بن يمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تكون النبوه تقيم ما شاء الله ان تكون. تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده والحاكم في المستبرك وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين وتعقبت حاكم الامام الذهبي فقال من هو صحيح على شرط مسلم من حديث جميل الداري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لابلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه احمد في مسنده وصححه الحافظ العراقي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون. سمعوا ولا فيكم واشعروا واحسن الله يبارك فيك رحمه الله. تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ونحن الان نعيش هذه المرحلة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم اعجل بها يا رب العالمين واقر اعيننا لنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم اهدي. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد ايضا في مسنده والحاكم في مسنده وابن ابي شيبه في مصنفه وصحح الحديث الشيخ الالباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال كنا نكتب حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فساله الكاهن وقال يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا مدينه هرقل مدينه قسطنطينيه ام روما؟ القسطنطينيه حيفتحها المسلمون الاول ولا يفتح روما الاول؟ اي المدينتين تفتح اولا؟ فقال الحبيب الصادق المصدوق مدينه هرقل تفتح اولا. ومدينة رفض للقسطنطينيين وفتحت بعد البشارة النبوية بثمن قرون بثمن قرون مش بثمن سنين لا بثمانية قرون فتحت على يد القصر الشاه محمد الفاتح أسأل الله أن يفتح على الأمة الفاتح فتحت على يد هذا القصر بعد ثمانية قرون تقريبا من بشارة رسول الله ويبقى الشطر الاخر في البشارة وعد لا يكتب ان شاء الله اللي هو ايه؟ اللهم امين يا رب العالمين. واختم البشائر النبوية بهذه البشارات الكريمة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. ما فيش شيء. ده كلام الصادق ونحن نعتقده تمام. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبع اليهودي وراء الحجر والشجر فيمسك الله الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وزي ما الواحد مخرف ومحرف الحجر يقول يا عربي حديث هذا بكثار عراقي ليس معنى هذا انني قلت العروبة كذا وانما اقول ينبغي ان تكون الاثرة هي اثرة الاسلام وان تكون الوشيشة هي وشيشة الايمان هذا الاسلام لا ابى لي سواه اذا افتخروا بقيس او شهيد ينفق الله الحجر والشجرة ويقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتل ان من ارقب فإنه من شجر اليهود وستعجبون إذا علمتم أن اليهود يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر الخرقل لأنهم يصدقون رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم بل اعجب أيها المسلم إذا علمت أن رسولك قد حدد أرض المعركة إيش رأيك فيه؟ الصادق صلى الله عليه وسلم حدد ارض المعركه. انت عارف يوم طلع كده الرجل البدر ومسك العصايه كده وطلع يتفقد ان الارض في المعركه ويقف في مكان ويقول هنا هيقتل فلان في فلان. هنا مصرع فلان في فلان وهنا مصرع فلان في فلان يقول عمر والحديث في صحيح البخاري فوالذي نفسي بيده ما اخطأ الاماكن التي حددها رسول الله. المكان هو المكان كان الذي يبلغه هو سيد ولد عدنان عبد الرحيم الرحمن والنجم الى هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حدد النبي ارضا معركة. كما في رواية البزار ورجالها رجال الصحيح. قال الحبيب انتم يا مسلمون. انتم شرقي الوطن وهم غربي. ولم تكن هناك يومها دولة تعرف بالاردن على الاطلاق. ما كانش لنا الاسمارات اذا كانت اسمها بلاد الشام. ما فيش لا اردن ولا شيء. الذي سمى الدولة بالفضل انتم شرقي الاردن وهم غربي. هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واقسم في عجاله واقول واخيرا فلنكن على مستوى هذا الدين لاجيب على سؤال عنوان المحاضره متى نصر الله. واقول انا ان نصر الله قريب بشرط ان نكون على مستوى هذا الدين وان ننقل هذا الخلاف وهذه العصبيه وهذه الفرصه. لكفاء فرصه لا المسيح. ما فيش مصيبه هتجمعنا ابدا. كل من يحصل هذه الامه وما زلنا متفرقين ولا زال كل فرد يتبنى بجماعته. عاوزين نرجع على قلب رجل واحد. عاوزين ناخذ هذه الفرصه وهذا الخلاف وليفترق كل رجل لاخيه وليصحح له الخطا بحب ورحمه وحكمه وطاقه. الى متى سنظل على هذه الفرقه يا اخوان؟ الى متى سنظل على هذا الخلاف؟ الى متى سنظل على هذه الاوامر وعلى هذه الموالاه وعلى هذه المعاداه؟ ان لم تكن في جماعتي فاعاديك ولا اواليك. هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتلتف القلوب على قلب رجل واحد وليصحح كل اخ لاخيه خطا بالحكمه والرحمه والمحبه والتواضع. اتفق الشرق والغرب على القضاء على الاسلام واستيطان دوله المسلمين. ولا زال من يعني فرض الامه لوصلها اليه من العلماء والدعاء وطلبه العلم لا زالوا متفرقين. هذا لا يبلغ رب العالمين ولا سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. فلنكن على مستوى هذا الدين. فلننقل العصبيه، فلننقل الفرقه، فلننقل الخلاف، فلتمتلئ قلوبنا بالحب لله لاخواننا واحبابنا وليقترب كل اخ من اخيه. ان راى اخاه على خطا عقلي ما ظنك اذا كان اخوك على خطا حرجك واقترب منه. زد معه في موثقه الحب في الله وقل له يا حبيبي في الله هذا خطا. وليرى اخوك منك الرحمه والفضل والحكمه والتواضع. وانا يقينا انه راى منك ذلك فيجلد الله قلبه للحق الذي اجراه الله على لسانه. فلننمل الفرقه، فلننمل السلبيه، ولنكن ايجابيين، وليبذل كل واحد منا من الليله عملا في سبيل الله. مش عاوزين كلام، عاوزين عمل. انت شايف اي عمل؟ فكر في عملك ازاي اختم الدين. احنا مش عاوزين يا اخوان كلكم تحولوا الى دعاء البنات. لا نريد ان تتحول الامه كلها دعاة على البنات كف. وانما نريد ان تتحول الامه كلها دعاة الى دين الله من موقع الانتاج ومواقع العطاء. انا بسعى اول ما يجي لي اخ فيه الخير ويقول لي انا عاوز اسيب كليه في الطب او كليه هندسه. ليه؟ عاوز اتخرج من العلم الشرعي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وبعدين نصره ونقول بيعظم المسلمين والمسلم بيعظم المسلمات ويضع نفس المسلم في اخر هذه الدعاوى. يا اخواني نريد ان تعد الكوادر الاسلاميه المتخصصه في كل مناحي الحياه وكل شؤون الدنيا لتسيير نظام الحياه من خلال مفهوم الاسلام. من الذي سيسير دفة الحياة من منظور الاسلامي الا مسلم متخصص في تخصصه يعرف دين ربه ويعرف سنة نبيه. انظر معي ايها الشاب نظرة سريعة حتى تطمئن لكلامي. انظر معي نظرة سريعة الى الدعاة المؤثرين الان في الساحة لتعلم يقينا ان دراستهم التي وفقوا فيها ووصلوا فيها الى ارقى الدرجات لم تكن ابدا دراسة شرعية. هذا خريج ألسن وهذا خريج هندسة حول نصر أسماء وهذا خريج إعلام وهذا خريج كذا وهذا خريج كذا وسبحان الله لم تمنعه دراسته من أن يفرغ وقتا ليحصل العلم الشرعي وليتحرك بدين الله ولدعوة الله عز وجل. فيا أيها الحديث تخلص في عملك واجتهد في تخصصك وفكر كيف تخدم دينك من هذا الموقع. تريد القبيل المسلم والمهندس المسلم والفلكي المسلم والطيار المسلم والوزير المسلم والدبلوماسي المسلم والفلكي المسلم والسلمي المسلم والمدرس المسلم والتاجر المسلم. نريد الجوازات المسلمه الواعيه الفاهمه في دين الله التي تقف في مواقع انتاجها ومواقع عطائها لتقول من سلوكها وفعلها وعملها. هذا هو الاسلام، لاننا الان نعيش عصرا اصبح يحكم فيه على الاسلام من خلال واقع المسلمين المر الأليم. واخيرا فلنتحرك جميعا لدعوة الله ولدين الله بكل جهد وبكل طاقة وبسلاح من الخلق العدل والحكمة البالغة والكلمة الطيبة. لا نريد الا هذا، ولنتذكر دائما احبابي قول الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ارفعوا اكف الذراعه الى الله وابتهجوا بقلوب خاشعه صادقه ملؤها اليقين ان يتقبل منا دعاءنا في هذه الليله الكريمه المباركه. اللهم ارفع قصدك وغضبك عنا، اللهم ارفع قصدك وغضبك عنا، اللهم ارفع قصدك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ان عرفت بالناس فتنة فاكتبنا اليك غير خزايا ولا مسؤولين، اللهم ان عرفت بالناس فتنة فاكتبنا اليك غير خزايا ولا مسؤولين، ولا مفرطين ولا مضيعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عن كفر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن كفر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن كفر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن كفر الوباء، اللهم ارفع عن كفر الوباء، اللهم اجعل كفر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل نصر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل نصر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل نصر راحة للرخاء والاستقرار، اللهم ارفع عن نصر الغلاء، اللهم ارفع عن نصر الوباء، اللهم ارفع عن نصر البلاء، اللهم احفظ على نصر توحيدها، اللهم احفظ على نصر توحيدها، اللهم احفظ على نصر توحيدها، اللهم اغفر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا ضائعا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا، ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطئ او سهو او زلل او نسيان فمني انا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانسى.